الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، لازلنا نتحدث بحول الله تعالى عن صلاه التطوع. اسمحوا لي في البدايه كده اني الخص ما ذكرته لكم في المرات السابقة في عجالة إن شاء الله، ثم نبدأ كلاما جديدا. كنا ذكرنا في مطلع كلامنا الفوائد التي نستفيدها من صلاة التطوع، ذكرنا فوائد كثيرة، من أبرزها أن التطوع للإنسان سواء في الصلاة أو في غير الصلاة يسد ويجبر الخلل الذي يكون في الفرض. وبعدين بدأنا نتكلم بالنسبة لصلاة التطوع على أن صلاة التطوع تقسم إلى أقسام مختلفة باعتبارات متعددة. وقلنا من هذه الاعتبارات إن في صلوات تابعة للصلوات الخمس، وفي صلوات ليست تابعة للصلوات الخمس. خلاص، فالصلوات اللي تابعة للصلوات الخمس اصطلح، يعني اتفق أهل العلم على تسميتها بالرواتب. وأصل كلمة الرواتب جمع راتبة، والراتبة هي السنة الثابتة المستقرة. الصلوات الرواتب الصلوات التابعة للإيه؟ للصلوات الخمس، اللي قبل الصلاة أو التي إيه؟ أو التي بعد الصلاة. وقلنا في الجملة أن السنن الرواتب التابعة للصلوات الخمس تنقسم إلى قسمين، رواتب مؤكدة ورواتب غير مؤكدة. خلاص، رواتب مؤكدة ورواتب غير مؤكدة. المؤكدة قلنا كم ركعة؟ 12 ركعة. والغير المؤكدة قلنا كم ركعة؟ 10 ركعات. تمام، نسردها الأول كده سرد تاني. معلش، قلنا بالنسبة للمؤكدات 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. ادي الايه؟ ادي المؤكد. غير المؤكد قلنا 2 بعد الظهر غير الاثنين المؤكدات، و4 قبل العصر، و2 قبل المغرب، و2 قبل الايه؟ قبل العشاء. وقلنا لما نقول قبل، في عشان دي هنحتاجها دلوقتي، في السنة القبلية يعني بين الاذان والاقامة. يعني أنا لو دخلت مثلا المسجد قبل صلاة العشاء وصليت تحية المسجد ولسه باقي وقت على العشاء، على الأذان، على الإيه؟ على أذان العشاء، صليت 2، صليت 4، صليت 6، ودي هنجيلها برضو تاني بعد شوية. احنا قلنا المرة اللي فاتت دي ليست سنة قبلية، لا يقال سنة قبلية إلا للصلاة التي تصلى بين الأذان والإيه؟ والإقامة. ماشي، بعد شوية هنرجع للإيه؟ للجزية دي. طيب، قلنا برضو الاثناشر المؤكدات ورد فيهم فضل مجتمعين. حد فاكر حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم جه فيه إن اللي يصلي الاثناشر دول بنى الله له إيه؟ بيتا في الجنة. وكل ركعات من هذه الركعات ماشي ورد فيها فضل خاص. يعني عندنا الاثنين اللي قبل الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خير من الدنيا وما فيها، لهما افضل او احب عندي من الدنيا وما فيها. ده في صحيح مسلم. خلاص، وقلنا الاثنين برضو بتوع قبل الفجر في القراءة لهم خصوصية. عشان يعني هعيد على كل الكلام تاني بتاع الرواتب عشان هو مهم، ونرجو ان ايه؟ نحافظ عليها ونلتزم فيها السنة. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من المحافظين على السنة. خدت بالك، قلنا لهم خصوصية في القراءة. السنة ان انت تقرأ في الركعة الاولى سنة الفجر القبلية، ها في السنة بعديها اصل الفجر، ها قل يا الكافرون في الاولى، وقل الله احد في الايه؟ في الثانية. واحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الاولى قولوا امنا بالله، اللي حفظ بقى الاية دي من سورة البقرة، قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الى اخره. وفي الركعة الثانية جه في روايتين بقى، في رواية انه يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر، وفي رواية انه يقرأ يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الى اخر الآية، قل يا اهل الكتاب. يبقى ده بالنسبة لليه؟ للفجر. وقلنا برضو لو تفتكروا كمان في سنة الفجر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها اكثر من غيرها، وقلنا كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هاتين الركعتين في السفر والحضر صلى الله عليه وسلم، ماشي، عشان برضو ايه اللي بيهمل فيه سنة الفجر. لما رحنا للركعات بتاعت الظهر في المؤكدات بقى 4 و2، لو ضفت 2 كمان يبقى مؤكدة وغير مؤكدة، يبقى فيه كم ركعة؟ 8. وقلنا جه في حديث عند أصحاب السنن ليه روايات، في رواية أبي داود كده من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعده حرمه الله على النار. وقلنا في الأربع بتوع قبل العصر اللي هم غير مؤكدات، في حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وقلنا ده يا إما إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، خبر النبي صدق صلى الله عليه وسلم، يا إما دعاء، والعاقل الذي يدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما النبي بيخبر إن الإنسان اللي يصلي 4 تناله رحمة الله، أو بيدعو لمن يصلي هذه 4 أن تناله رحمة الله، في كلا الحالتين يحرص الإنسان على هذه الركعات. وقلنا برضو لو تتذكرون في 4 دول أو في 4 اللي قبل الظهر والأربعة اللي بعد الظهر، حد يقول السنة الأفضل إيه؟ أن تصلي 4 على بعض؟ ده قول للحنفية، لكن قول الجمهور الأغلبية قال لك إيه؟ صلي 2 في 2، 2 في 2 ده الإيه؟ ده الأفضل. واحد صلىهم 4 على بعض برضو إيه؟ يعني الكلام يحتمل ولا يعني بأس في ذلك. طيب جينا بقى لقبل المغرب، قلنا قبل المغرب استدلنا على قبل المغرب، طبعا في قبل المغرب ذكرنا أكثر من حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة 2 ركعتين قبل المغرب، وقال في 3 لمن شاء، عشان يبين صلى الله عليه وسلم إنها ليست لازمة، خلاص. طبعا احنا قلنا الفرق بين المؤكدة اللي بيحرص عليها النبي دوما لا يتركها إلا نادرا، لكن بيتركها برضو صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بتركوش أبدا ويبين أنه لازم الواجب، لكن السنة المؤكدة قد يتركها أحيانا، لكن غير المؤكدة يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا صلى الله عليه وسلم. المهم في 2 قبل المغرب مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ غير مؤكدة، خلاص. وفي 2 قبل العشاء برضو غير مؤكدة، ويستدل على هذين وهذين أو هاتين وهاتين الركعتين يعني بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قلنا بين كل أذانين يعني بين أذان والإقامة، لأن الأذان اسمه أذان والإقامة اسمها برضو إيه؟ أذان. وطبعا بقى جه إيه في الحديث أم حبيبة 2 ركعتين بعد المغرب و2 ركعتين بعد العشاء، يبقى دول جم في المؤكدات. في حاجة نسيت أقول عليها المرة اللي فاتت بالنسبة للركعتين بتوع بعد المغرب، برضو السنة إن الإنسان يقرأ في الأولى قل يا الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. بتلاحظ برضو إيه؟ قل يا الكافرون وقل الله أحد لهم فضل كده في القراءة في عدة مواطن. يبقى الركعتين السنة بتوع بعد المغرب السنة، طبعا مش كما يقول أهل العلم لا تلازم ذلك، لكن أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الركعتين بتوع بعد المغرب في الأولى قل يا الكافرون، وفي الثانية إيه؟ قل هو الله أحد. لسه قايل اهو، بس انت لسه، انا قلت 4 ركعات بتوع قبل الظهر او 4 بتوع بعد الظهر او 4 بتوع قبل العصر، قلت الاولى ايه؟ انك تصلي 2 وتسلم. لا لو خدت يبقى تصلي، هو لا بيبقى بتشهد واحد، لو صليتهم خدت بمذهب الحنفيه وصليتهم 4 بيقولوا ايه؟ بيقولوا سردا، يعني من غير تشهد في النص، تمام يا اخوانا. في حاجة كمان قلناها وإحنا بنجد كده في ضمن الكلام عن الرواتب، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي، حد فاكر؟ ها؟ بين المغرب والعشاء، يعني خلاص بالنسبة للمغرب صلى السنة القبلية وصلى المغرب صلى الله عليه وسلم وصلى كمان السنة البعدية، أحيانا يصلي إيه من المغرب إلى العشاء. قلت لكم تلاقوا في بعض كتب الفقه إن الصلاة دي تسمى بصلاة الأوابين، لكن هذا الاسم غير صحيح. صلاة الأوابين وردت في صلاة الضحى، وهيجي إن شاء الله الكلام على إيه، على صلاة الضحى. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ملك قاله بعد ما صلى الصلوات دي وأخبره أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. إيه اللي فضل لنا في الرواتب؟ حاجتين. الحاجة الأولانية ما يتعلق بصلاة الجمعة، والحاجة التانية احنا طبعا ما تكلمنا قبل كده على صلاة الجمعة لكن نعيده تاني بمناسبة الكلام على التطوع. والحاجة التانية قضاء الرواتب. قضاء الايه؟ الرواتب. الاول ما يتعلق بصلاة الجمعة، احنا عندنا اي صلاة من الخمسة غير يوم الجمعة في سنة قبلية وفي سنة بعدية. خلينا نتصور كده ايه اللي بيحصل يوم الجمعة. لو انا دخلت، وده السنة يعني والمفترض ان الانسان يحرص عليه، لو انا دخلت قبل الاذان قبل صعود الامام للمنبر فبصلي تحية الايه، برضه هيجي كلام مهم على تحية المسجد ان شاء الله، بصلي تحية المسجد. طيب انا هفترض الصورة الاتية، انا دخلت قبل الاذان باي وقت يكشي يكون بنص ساعة وقعدت فضلت بقى اقرا قران ادعي اذكر ربنا اعمل اي حاجه لحد ما الايه ما الخطيب بدا يخطب، اذان بيأذن وبعد ما الاذان يأذن الخطيب بدا يخطب. هل احنا بنلاقي ان الناس، هل ده يعني عليه العمل ان بعد ما الاذان يأذن نقوم نصلي؟ ها يا اخوان لا، خلاص مفيش ايه، مفيش صلاه. ما هو احنا اتفقنا ايه السنه القبليه بتبقى بين الاذان والاقامه. هل بعد اذان الجمعه، ما هو ايه اللي بيبقى في يوم الجمعه بين الاذان والاقامه؟ الخطبه. هل اثناء الخطبه الناس بتقوم تصلي؟ لا. حلو قوي. طب اركن دي على جنب. واحد قال طب انا ما دخلتش اصلا قبل الجمعه، انا دخلت والخطيب على المنبر فبصلي. طب ما انت لما بتدخل والخطيب على المنبر وبتصلي بتصلي تحيه المسجد، وده كتير برضو لحد الآن يسأل، أما أدخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر أصلي ولا أعد؟ لا صلي. احنا ذكرنا من قبل حديث سليك الغطفاني أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي حديث مرة معنا فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يخفف يعني. خلاص. يبقى انت حتى لو صليت بين الاذان والاقامه اللي هو اثناء الخطبه انت بتصلي بنيه اخوانا تحيه المسجد. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ما فيش سنه قبليه للجمعه، ده اللي عليه المالكيه والحنابله وعليه جماهير الامه، اختاره ابن تيميه وابن القيم وابن حجر العسقلاني وغيرهم، قال لك ما فيش حاجه اسمها سنه قبليه. قبل ما ننتقل لجزئيه ثانيه اقف هنا. واحد قال لي طب ما هو فيه، ايوه فيه مساجد، احنا قلنا الكلام ده من قبل انا بذكر بيه، بتأذن اذانين للجمعه. اولا ان قلنا ان ده جائز في بعض المساجد للضروره وهي سنه عثمان رضي الله عنه، عشان ما ينفعش ان احنا نقول على دي بدعه. لا، هو طول ما احنا محتاجين لها نعملها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا محتاجين لها نعملها. طب مش محتاجين لها يبقى نعمل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، الاذان يبقى يا عم خليه ان احنا محتاجين لها ومسجد كبير وحي كبير فبنأذن اذانين. خلاص اذننا الاذان الاول بمثابة الاعلام للناس ان اقترب وقت الجمعة او جه وقت الجمعة واحنا نستنى شوية علشان الناس تكون ايه اجتمعت، ماشي. وبعدين هنأذن الاذان الثاني اللي هم يقولوا كده الاذان الذي يكون بين يدي الخطيب. يعني الخطيب طلع على المنبر فبنأذن بقى الأذان الثاني. أنا بفترض إن إحنا بنعمل كده. ماشي. خلي بالك الأذان الأولاني لمصلحة معينة والأذان الثاني هو الأذان العادي. هل من السنة إن إحنا نقوم بين الأذانين دول ونصلي كما نرى البعض يفعل أحيانا؟ لا، ليس من السنة. يبقى إحنا لو قلنا إن سنة عثمان رضي الله عنه إن ممكن نأذن أذان أول أحيانا، ولأن كانت المدينة كبرت والأطرافها مترامية والناس ما بيسمعوش أو بيصعب عليهم أو بيأتوا متأخرين أو بيكونوا في العمل، مفيش مشكلة هنأذن أذانين أحيانا للاضطرار، بس مفيش ناس قامت وصلت، هو غير صحيح، وبرضو لا يقال إن دي سنة قبلية. لذلك العلماء قال لك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة قبلية، ولم يرد أن الصحابة فعلوها، وإنما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كإمام يوم الجمعة أن يأتي وأن يصعد المنبر مباشرة. برضو دي السنة بالمناسبة، إن كان هنا كان قبل كده نتكلم على الجمعة، إن الإيه الخطيب يجي من بره على الإيه على الجمعة. أي واحد نقول له السنة التبكير إلا الخطيب، السنة الإيه السنة إنه يأتي إلى الجمعة مباشرة. ما أخوانا؟ طيب انت قلت ما فيش سنة قبلية. ايوة. يعني ما فيش قلنا بقى سنة قبلية بين الاذان وبين الايه وبين الاقامة. طيب ما فيش سنة قبل الاذان قبل الجمعة؟ لا فيه، احنا ذكرنا بقى ادلة، خلاص في دليلين ذكرناهم لو تتذكرون، حديث سلمان، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الانسان مضمون الحديث يعني يتطهر ويضع الطيب وبعدين يأتي لا يفرق بين اثنين وبعدين يصلي. خلي بالك بقى ما قدر له أن يصلي، وفي في الحديث الثاني يصلي ما شاء الله أن يصلي ثم أنصت إلى الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ورد عدة أعمال إنك تعملها، لما تعملها يغفر لك من الجمعة إلى الجمعة. من ضمن الأعمال دي إن أنت يوم الجمعة الوقت اللي تدخل فيه المسجد، شوف، صلى ما شاء الله له أن يصلي، صلى ما قدر له أن يصلي. يبقى إيه أهل العلم قال لك دي محددة ولا مفتوحة؟ مفتوحة. وده ورد عن الصحابة، صلي اتنين في اتنين في اتنين في اتنين. يبقى دي صلاة مش سنة قبلية، لكن صلاة متعلقة بيوم الجمعة. وخلي بالك الأئمة الأربعة اتفقوا على استحباب هذه الصلاة، اللي هي إيه؟ إنك تصلي إمتى؟ قبل الأذان. واحد يقول لي حاسب، أيوة، إحنا بنسمع وهناخد إن شاء الله ده بالتفصيل عن الأوقات. المفروض إن إحنا قلنا، على فكرة قلنا وإحنا بنتكلم في شرط الوقت، في حاجة اسمها الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، صح؟ الأوقات اللي إيه؟ المنهي عن الصلاة فيها. احنا قلنا باختصار ثلاث أوقات عشان ما طولش عليكم، من بعد ما تصلي الفجر لحد ما تطلع الشمس وترتفع، مش تطلع بس، تطلع بس ده اللي هو الشروق اللي انت بتلاقينا موجود في النتيجة، خلاص، لا وترتفع يعني تسيب كمان ربع ساعة أو تلت ساعة. ولو قلت الكلام ده تلاقي الناس في رمضان قاعدين لجلسة الشروق، أول ما الناس تلاقي الساعة جت على وقت الشروق يوم يصلي، لا ده وقت منهي عن الصلاة فيه. يبقى استنى كمان ايه ربع ساعة تلت ساعة زي بعض، مفيش مشكلة. وعندي كمان من العصر للمغرب، من بعد ما تصلي العصر لحد المغرب ده برضو وقت منهي عن الصلاة فيه. وعندي كمان قبيل الزوال. ايه الزوال؟ الزوال ان الشمس تبقى في منتصف السماء ثم تزول، تذهب يعني إلى جهة الغرب. أول ما الشمس تزول من وسط السماء إلى جهة الغرب دخل وقت الظهر، لكن والشمس عمودية في منتصف السماء ده وقت برضو منهي عن الصلاة فيه. العلماء المعاصرين بقى قدروا اللي قال برضو تلت ساعة، واللي قال ربع ساعة، واللي قال خمس دقايق، واللي قال 12 دقيقة، واللي قال دقيقتين ونص. المهم أنا هفترض كده من ربع ساعة قبل الإيه يا أخوانا قبل الظهر، هقول إن ده برضو وقت منهي عن الصلاة فيه. احنا قلنا يا جماعة لو تفتكروا ان على الراجح اللي منهي في الوقت ده الصلاة التي ليس لها سبب، يعني واحد مسك المسجد بيجي يفتح المسجد قبل الظهر بعشر دقايق بخمس دقايق، اما بيدخل المسجد عايز يعمل ايه؟ عايز يصلي سنة تحية المسجد. طب ما دي تحية المسجد ماشي كده، وده وقت وقت منهي عنه، نقول ما انت هتصلي صلاة ليها سبب ولا ليس لها سبب؟ ليها سبب، صلي عادي. واحد حب يصلي صلاة استخارة صلي عادي، ما هي صلاة ليها ايه؟ سبب. واحد قال انا هصلي ركعتي الوضوء، ها نقول له ايه؟ هيقضي الصلاة زي ما هنقول بعد شوية، ما فيش اي مشكلة، الدنيا تمام كده؟ تمام. طيب نرجع بقى اللي كنا بنقوله، انا هصلي يوم الجمعة قبل الجمعة خلاص، هل لما خلاص ما بيبقاش فاضل على الاذان الا ربع ساعة او عشر دقائق على قول البعض اقعد بقى ما صليش؟ قال لي لا، دي صلاة ليها، يبقى يوم الجمعة قبل الجمعة بخلاف اي يوم تاني قبل الظهر. يوم الجمعة قبل الجمعة ها بخلاف اي يوم تاني قبل صلاة الايه؟ قبل اذان الظهر في اي يوم، لكن قبل الجمعة معاك انك تصلي الحاد ها لحد ما الخطيب هيبدأ يخطب، يعني لحد ما الاذان يأذن. تمام. انا قلت ان الائمة الاربعة قالوا باستحباب هذه الصلاة، بس الحنفية والحنابلة قالوا لا، يصلي لحد وقت النهي، يبقى خرج وقت النهي ماشي، والباقيين قالوا لا دي صلاة لها ايه؟ لها سبب ويصلي عادي. انا توهتكم الحاجة ولا الكلام واضح؟ يعني باختصار يوم الجمعة ما فيه السنة قبلها، يعني بين الاذان والاقامة، لكن فيه صلاة قبل الايه؟ قبل الاذان. هقول باختصار برضو، وبعد صلاة الجمعة دي اسمها سنة بقى ايه؟ بعدية. طب السنة البعدية يوم الجمعة هل هي زي اي يوم؟ والله جاء بقى في حديث ابي هريرة من كان مصليا في صحيح مسلم فليصلي اربعا، وجاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنين. يعني انا الوقت عندي بالنسبة للسنة البعدية بقى خلاص سبت القبلية، فيش قبلية اصلا، السنة البعدية يوم الجمعة فين النبي قال صلوها اربعة صلى الله عليه وسلم، وفين انه هو صلى اثنين؟ العلماء بقى ليهم ايه؟ ليهم طرق في الجمع. من الطرق دي ان بعض العلماء قال لك عايز تصلي اربعة صلي، عايز تصلي اثنين صلي، النبي عمل ده وعمل ده صلى الله عليه وسلم، وناس قال لك لا صلي الاربعة، وناس قال لك لا صلي الاثنين، وناس قال لك ان صليت في البيت صلي اثنين، وان صليت في المسجد صلي اربعة، لان الصلاة بالنسبة للنفل في البيت افضل ولا في المسجد افضل؟ في البيت افضل. اقول تاني، ورد عن النبي أربعة، ورد إيه؟ اثنين. في ناس قال لك صلي الأربعة وده أفضل، وناس قال لك صلي اثنين، وناس قالت لك ها أنت إيه؟ مخير في البيت في المسجد، أنت مخير بين الأربع ركعات والركعتين، وناس قالت إن صليت في المسجد صلي أربعا، وإن صليت في البيت صلي اثنين، والأمر واسع. آخر حاجة عشان خلصنا كل ما يتعلق بالرواتب، انا محافظ على السنن الرواتب، وفي وقت من الاوقات فاتتني لعذر، يعني مثلا بصلي كل يوم الركعتين بتوع قبل الفجر، قمت لقيت الناس في المسجد بيصلوا، فطبعا هدخل في الايه؟ في الفرض. هل ليا ان انا اقضي النفل بعد كده ولا ماليش؟ محافظ على صلاة قبل الظهر بس بسبب الشغل ما عرفتش اصلي السنة القبلية، وهكذا. طيب معنا ايه؟ نقول حديثين اتنين، في حديث عام وفي حديث خاص ماشي اخوانا. الحديث العام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه من نام عن صلاة، حديث انس، من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. واحد يقول لي احنا طول عمرنا بنسمع الحديث ذا على صلاة الايه؟ الفرض. انت بتسمع كده، لكن العلماء استدلوا بيه على الفرض والنفل، قال لك شوف من نام عن صلاة، عفوا يقولوا عليها في لغة العرب ايه؟ نكرة. نكرة تفيد العموم، اي صلاة تشمل الفرض والنفل. يبقى انا إن شغلت عن صلاة الفرض، شغلت عن صلاة النفل، نمت نسيت حصل اي عذر خلاص ممكن اقضيها، فليصليها. واحنا برضو اتكلمنا في المسألة دي، بعض الناس مثلا يفوت الفجر بتاع النهاردة ويقول لك خلاص ابقى اصلي مع الفجر بتاع بكرة، والظهر مع الظهر بتاع بكرة، والعصر برضو نفس القصة. الكلام ده ايه؟ غير صحيح. النبي بيقول لك ايه؟ فليصليها اذا ذكره، وبعدين كمل كده لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى الكفارة بتاعتها ان انت ايه؟ مدام شغلت عنها او سهوت عنها ان انت تصليها في الوقت الذي تذكرتها فيه. ما اخوانا؟ وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كده واقم الصلاة لذكري. طبعا لما تروح بقى الضرف في كتب المفسرين تلاقوا اقم الصلاة لذكري دي فيها معاني كثيرة، من اشهرها معنيان: واقم الصلاة لتذكرني فيها، من اعظم العبادات التي يذكر فيها الله الصلاة، وبمعنى يناسب الايه الحديث واقم الصلاة لذكري متى ما ذكرتني. يعني متى ما ذكرتني؟ ما انت كنت نايم عنها صح، اول ما تفتكرها يبقى ايه تصليها. الحديث ده قلنا ايه يبين ان ده يشمل الفرض بس، الفرض والايه الفرض والنفل. احنا قلنا هنقول حديث عام، ده العام، وفي حديث خاص في المسألة، حديث ده بتروي عائشة خلاص، وليه قصة جميلة في البداية ان هم سألوا عائشة رضي الله عنها عن قضاء النوافل اللي فاتته نافلة سنة يقضيها زي ما اللي فوته فرض يقضيه ولا لا. صحابة برضو، شوف ابن عبد البر بيقول جمعت عائشة في وقتها ثلاثة علوم كانت أعلم الناس بها: علم الطب وعلم الشعر وعلم الفقه. ومع ذلك لما سئلت عائشة عن هذه المسألة قالت سلوا أم سلمة. يبقى عايزة تقول أم سلمة في المسألة دي إيه؟ عندها علم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير. زي ما سئلت عائشة برضو مرة في المسح على الخفين فقالت سلوا عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بذلك مني. عشان برضو يقول لك إيه ده كانت في خصومة بين علي وبين إيه عائشة رضي الله عنها. ها والصحابة ما كانوا زي حالتنا كده الواحد نفسه يتكلم ونفسه هو اللي يفتي ونفسه هو كل حاجة، لا بل كانوا يتدافعون الفتوى. المهم جملة عائشة سألوها عن قضاء النفل قالت سألوا من؟ أم سلمة. فحكت لنا أم سلمة الحديث ده ومر معنا كثير. قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوما قالت ومعي نسوة لي من بني حرام بن ملحان. عائلة كده أصحاب يعني إيه صديقات لأم سلمة رضي الله عنها. قالت فانتحى النبي صلى الله عليه وسلم ناحية في البيت بعد صلاة العصر وأخذ يصلي. هي افتكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، فقامت نادت للجارية وقالت لها قومي إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له إن أم سلمة تقول لك إنها سمعتك تنهى عن الركعتين بعد العصر. يبقى كل ده مفكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه نسي صلى الله عليه وسلم. انت قلت ما فيه الصلاة بعد العصر وانت الوقت بتصلي بعد العصر، فان اشار اليك ان تنحي فتنحي. خلاص فعلا الجارية وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له كلمتين دول فالنبي ايه اشار اليه. احنا قلنا قبل كده يبقى برضو يجوز ان انت تكلم المصلي، بس المصلي ايه يشير، مش يقول لك ايوه ما انا عارف. ها لو قال لك ايوه انا عارف يبقى الصلاة ايه بطلت، لان حتى على القول اللي بيقول يجوز الكلام لمصلحة الصلاة مفيش هنا ايه مصلحة. خلاص فين المفاتيح يا فلان وهو بيصال راح مطلعها من جيبك ها وادها لك ما فيهاش اي حاجة خلاص، لكن قال لك خدها ايه يبقى الصلاة كده بالسلام. ما اخونا لا المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما هي قالت له كده قال لها ايه ها اشار اليها ان تنحي فتنحت. وبعد ما خلص بقى النبي صلى الله عليه وسلم راح لأم سلمة قال لها كده يا ابنة أبي أمية، كان اسمها هند بنت أبي أمية رضي الله عنه، إنه قد أتاني وفد عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن صلى الله عليه وسلم. يبقى هو إيه ها بيقضي ليه النافلة هو. يبقى أنت ها لا عموما احنا قلنا لو رجعنا بقى الحديث الأولان اللي ها من نام عن صلاة أي صلاة. وخلي بالك بقى الحديث زي يؤخذ منه فايدة تاني غير أنه قضى النافلة كان بيصليهم إمتى بعد العصر في وقت ليه إنه يبقى في وقت النهي لو صليت الصلاة التي لها سبب ها فلا إيه فلا شيء في ذلك. إن شاء الله المرة القادمة ننتقل لصلاة أخرى من صلاة التطوع. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.